المحضرات الذاتية فهي التي لا تكون لازمة ذات الله عز وجل، وهي نوعا معنوية كالسمع والبصر والعلم والقدرة، وخبرية نظيرها أي نظير الخبرية أبعاد وأجزاء لنا مثل الوجه واليد والعين، هذه بالنسبة لنا إيش؟ أجزاء وأبعاد، لكن بالنسبة لله ما تقولنا أجزاء وأبعاد، لا يجوز، لأن الجزء أو البعض ما جاز عدمه مع وجود أحد، ويد الله عز وجل ووجهه وعينه لا يمكن أبدا، لا يجوز عقلا انفكاك عن الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.